والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسألة قول المؤلف في الخوارج والتكفير بالكبيرة، وأيضا تكلمنا على معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وما هو الواجب الذي يجب على السني أن يعتقده في باب الأسماء والصفات، وكيف يؤول التأويلات الصحيحة وإمرار الآيات والأحاديث التي جاء ذكرها. وأيضا ذكرنا أن باب الأسماء يجب أن يكون بالنص من الكتاب والسنة، وباب الصفات يجب أن يكون بالنص من الكتاب والسنة، وما باب الأخبار فيتوسع فيه ما يتوسع ما لم يكن إخبار عن شيء. نعم. وأما اليوم سنتكلم على ما ذكره المؤلف في مسألة ترك الأركان الخمسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وألا نقول كما قالت الخوارج. قلنا الخوارج أول من خرجوا في النهروان، ثم بعد ذلك صاروا أربع فرق: الإباضية والنجدية أو النجدات، وهي نسبة إلى نجدة الحروري. أنا قلت محمد بن نجدة أمس، الصواب نجدة ابن الحروري. والأزارقة أتباع نافع بن أزرق، وهؤلاء كانوا أوائل الخارجين، ثم بعد ذلك تفرقوا وصاروا فرقا وأحزابا، بل أن بعضهم يكفر بعض، بعضهم يكفر بعضا، وبعضهم ينكر شيء من القرآن كالأزارقة، وبعضهم ينكر الرجم وغير ذلك، فهم طرائق قددا في باب الأسماء والصفات. في باب الكبيرة اتفقوا على أن صاحب الكبيرة يعتبر كافرا وهكذا. قال: من أصاب كبيرة فقد كفر. والكبيرة كما عرفناها كل ذنب ختم بوعيد شديد أو بحد أو بلعن، فقد كفر، أي عند الخوارج، لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة كافر، والصحيح خلاف ما قالوه. وهل الخوارج كفار؟ قولان العلماء: الجمهور على عدم تكفيرهم، وهذا هو الصحيح، وبعض أهل العلم يرى كفر الخوارج، قال: ولا نكفر بشيء من الذنوب، أي ما لم يكن الذنب مكفرا. فقوله بشيء من الذنوب أراد مطلق الذنوب، فأهل العلم أهل السنة لا يكفرون بمطلق الذنوب، وإلا هناك من الذنوب ما يكفر صاحبها ما لم يستحلها، فإذا استحلها أيضا كفر، قال: إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. طيب، ترك الخمسة والمقصود بها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. مسألة الترك تتفرع إلى مسألتين: المسألة الأولى الترك عمدا لهذه الأركان، الترك عمدا لهذه الأركان، والترك عمدا له ثلاث أنواع، والترك عمدا له ثلاث أنواع. النوع الأول ما يصير صاحبه كافرا مرتدا، ما يصير صاحبه كافرا، وهو من ترك الشهادتين مطلقا. من ترك الشهادتين مطلقا، معني ما أتى بالشهادة، ما أتى بالشهادة، سواء كان كفره كفر أصلي ما زال على كفره، أو سواء كان ارتد ولم يدخل الإسلام به، فهذا تارك الشهادة. فقد نقل شيخ الإسلام في كتابه الإيمان الأوسط إجماع السلف وجماهير أئمة الدين على كفر من لم يأتي بالشهادة أو يقر بها، هذا الترك ترك عمدا. النوع الثاني من تركها جهلا، من تركها جهلا، ما يصلي ما يصوم ما يحج، لماذا؟ جاهل لا يدري الحكم. هذا الواجب إذا كان جاهلا يجب أن يعلم ويبين له، وسبب جهله أن يكون عاش في بادية بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن العلم، أو حديث عهد كفر، أو ما أشبه ذلك، أي كانت هناك موانع تمنعه من ذلك، فهذا يبين ويعلم، فإذا أتى بها صار مسلما، إذا أتى بها صار مسلما، لا سيما الصلاة، لا سيما الصلاة. النوع الثالث إذا تركها جاحدا، ترك هذه الخمس الأركان جحودا، أي ينكر هذا، ينكر أن هناك صلاة، ينكر أن هناك صيام، ينكر أن هناك حج، هذا أجمع العلماء أيضا على كفره، أجمع العلماء على كفره، فهو جاحد منكر، فيعتبر كافرا، فيعتبر كافرا. نأتي إلى المسألة الثانية، من تركها تكاسلا أو تهاونا، من تركها تكاسلا أو تهاونا، ترك ماذا؟ المباني الخمسة، الأركان الخمسة. إن كانت الشهادة كذلك كفر، لأننا لقنا الإجماع على كفره مطلقا، ولو كان تكاسلا يقال له ائتي بالشهادة، ما يأتي بها يتكاسل. قال شيخ الإسلام فهذا من لم يأتيها كفر باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. الركن الثاني الصلاة، من تركها تكاسلا أو تهاونا، اختلف العلماء فيها على قولين، اختلف العلماء فيها على قولين، فذهب جمهور العلماء من المحدثين إلى أنه فاسق وليس بكافر، إلى أنه فاسق وليس بكافر. أول النصوص التي جاءت بلفظ الكفر إلى كفر دون كفر، واستندوا على أحاديث هي كثيرة، لكن أقوى ما استندوا به حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى بصلاة وصيام وحج إلا أنهم أدركوا آباءهم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، يدرس الإسلام أي ينقض عروة عروة. فقال صلة بن زفر أتنجيهم، أتنجيهم أي هذه الكلمة، فأعرض عنه، ثم قال أتنجيهم فأعرض عنه، فقال نعم تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، القائل أبو ذر، أي أنهم تنجيهم من النار. شاهدهم لا يدرى صلاة وصيام وزكاة، يعني ما كانوا يأتون بها. وأيضا استدلوا بحديث الجهنميين الذين يخرجهم الله عز وجل من النار، يخرج أقواما لم يفعلوا خيرا قط، لم يفعلوا خيرا قط، يخرجهم وقد امتحشوا، ثم يضعهم في أنهار الجنة فتنبت أو فينبت كما تنبت الحبة في الشيل. هذه أيضا. ثم أول الأحاديث قالوا كفر دون كفر المقصود به. القول الثاني قالوا كافر، تارك الصلاة كافر، من تركها تكاسلا كفر. دليلهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وأيضا قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا يستدلون بما جاء عن عبد الله بن شقيق أنه قال نقلا عن الصحابة، يقول كان ما هناك شيء تركه كفر إلا الصلاة. وأيضا آثار عن الصحابة في هذا ماذا فيها التصريح بكفر تارك الصلاة. الذي يظهر والله أعلم هو القول بكفر تارك الصلاة، القول بكفر تارك الصلاة هذا هو القول الصحيح لصراحة الأدلة أولا. ثانيا أن أحاديث الجمهور قد تؤول وتوجه، فحديث الجهنميين لم يعملوا خيرا قط، هذا أو هذه اللفظة قد يستعملها العرب في من لم يحسن شيئا أو لم يأتي بأساس هذا الشيء، كان يقال لنجار أنت لست بنجار، أنت لست بنجار وهو نجار لكن قصدت كمال الصنعة. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الرجل الذي قتل 100 نفس ماذا قالت ملائكة العذاب؟ لم يعمل خيرا قط. وهو جاء تائب أم لا؟ جاء تائب، عمل بتوبته ففارق أرض السوء ثم ذهب إلى أرض الخير، أليس هذا عمل؟ الجواب نعم، لكن قال لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. وبعضهم يعبر بجنس العمل، وهذه اللفظة فيها ما فيها. وأيضا حديث أبي ذر يدرس وشي الثوب، هؤلاء جهلة، هذا في من يعذر بجهله، في من يعذر بجهله. والشاهد لا يعلم صلاة من صيام، ما يعلم شيء من الصلاة. أما الذي يعلم بين أوساطنا لا يقال له مثل حديث أبي ذر، فهذا قد علم أن الصلاة واجبة ويجب عليه أن يأتي بها. فهذا هو الصحيح أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. طيب هذه المسألة تتفرع منها مسألة، من هو التارك؟ هل من ترك فرضا أو 5 فروض أو لم يصلي فرضا؟ خلاف بين العلماء على أقوال عدة. والصحيح لأن هناك من أهل العلم من يكفر من ترك صلاة واحدة، ومنهم من 5 صلوات كما جاء عن الإمام الشعبي قال من ترك 5 صلوات متعمدا كفر. وأيضا عن غيره من ترك 2 صلوات متوالية. وأيضا عنهم من كان متهاونا في أوقاتها يرى بكفر تارك الوقت. والصحيح أنه من تركها مطلقا يعني ما يصلي ولا فرض، لا جمع ولا جماعات، يعني لا جمع ولا فروض ولا أي شيء، هذا الذي يعتبر كافر. أما إذا كان يترك فرضا دون آخر فهذا متهاون، فهذا يعتبر متهاون، آثم، أتى كبيرة من كبائر الذنوب. أما رجل ما يصلي البتة فهذا ليس بمسلم. طيب قد يقول قائل إن كان يصلي الجمعة، إن كان يصلي الجمعة ما زال اسم الإسلام فيه، نهيت عن قتل المصلين، واضح الآن، فأقام الصلاة لكنه تهاون في غيرها، إذا في نوع من التهاون، فالذي يظهر أنه يعتبر فاسقا بهذا الفعل الذي يفعله، وكفره كفر أصغر إلا إذا تركها بالكلية. هذا الذي يظهر أن تارك الصلاة، أي المقصود أنه تركها بالكلية، تركها بالكلية، واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنما الكفر في ترك الخمس. هذه المسألة الثانية، مسألة الصلاة. المسألة الثالثة الزكاة. من ترك الزكاة تكاسلا، تهاونا، بخلا، كل هذا بمسمى واحد، يعني تركها إما بخلا إما تكاسلا إما، هذا اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه كافر مطلقا، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال الطائفة من السلف. القول الثاني أنه يكفر إذا قاتل الإمام عليها، أي امتنع فقاتل الإمام، فإن امتنع قاتل كفر بذلك، وهذا القول أيضا الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واستنادهم في ذلك قتال أبي بكر لأهل الردة حينما منعوا الزكاة، قال فسموا بأهل الردة. القول الثالث قالوا لا يكفر، فاسق، وهذا قول جمهور، قول جمهور أهل العلم على أنه فاسق لا يكفر. وأما قتال أبي بكر فمنهم من ارتد، نعم، ومنهم من منع الزكاة بخلا، ومنهم من تأول في منعها، قالوا هذا في زمن النبي، أما في زماننا فلا تؤخذ، فليس كلهم يعتبرون كفارا، واضح؟ فصحيح أنه ليس هناك ما يدل بصراحة الأدلة على كفر مانع الزكاة، على كفر مانع الزكاة. جاء من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة: إن آخذوها وشطر ماله، آخذوها وشطر ماله. أيضا قال بعض العلماء: فلو امتنع عن أداء الزكاة وأخذت منه قهرا كيف تقبل منه إذا كان كافرا؟ ما تقبل منه، بل يجب أن يؤخذ ماله كاملا. فقول إن أخذوها وشطر ماله أي عقوبة، فهذا دليل على أنه ما زال مسلما فيما يظهر، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة ترك الصوم تكاسلا، ترك الصوم تكاسلا. هذه فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يكفر، إنما فاسق أتى بكبيرة من كبائر الذنوب بفطره متعمدا. وأما القول الثاني وهو قول إمام أحمد أنه يكفر بمجرد تركه للصيام ولو كان تكاسلا، يرى كفر هذا الرجل، فمن ترك الصيام صار كافرا. هذا قول الثاني، وهو يعتبر قول الإمام أحمد، وإلا هناك قول يوافق قول الجمهور أنه لا يكفر. وهذا القول قال به أيضا طائفة من السلف، قال به طائفة من السلف. نأتي الآن إلى المسألة الأخيرة الخامسة، وهي مسألة الحج. هل يكفر من ترك الحج تكاسلا؟ قولان للعلماء. القول الأول لا يكفر، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. وأما القول الثاني يكفر، وهو قول الإمام أحمد وطائفة من السلف. الإمام أحمد يرى أن تارك الخمس في بعض الروايات عنه كافر، كافر، ولذا نحن نذكرها في كل مسألة، لأنه يرى أن ترك الخمس المباني يعتبر كافرا. وهناك رواية أخرى عنه إذا كان يقاتل فيه الإمام، وهناك رواية ثالثة عنه يوافق قول الجمهور. الصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه لا يكفر من ترك الحج تكاسلا، يعني مع إقراره بالوجوب، مع إقراره بالوجوب. فانتبه، هذه المسألة تتفرع منها مسألة أخرى، وهي هل الحج على الفور أم على التراخي؟ ذهب جمهور العلماء على أنه على الفور، استندوا بالآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأيضا وسارعوا إلى مغفرة واستبقوا إلى الخيرات، كل الآيات التي تدل على إفاء الوجوب بالفورية. القول الثاني قالوا على التراخي، وهذا القول جاء عن بعض السلف، وأيضا اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة التاسعة، حج في السنة التاسعة، قالوا فهذا دليل على التراخي، فهذا دليل على التراخي. والصحيح هو مذهب الجمهور أنه على الفور إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق، فهذا هو. وحج البيت من استطاع شرطية إليه سبيلا، أي إذا جاءت الاستطاعة وجب عليه. أما تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج فوجهه جماعة من أهل العلم، قالوا لعلها بسبب الغزوات، وقال بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يطوف ومعه المشركون، لأنهم كانوا يطوفون عراة المرأة والرجل ويطوف المشرك، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج أمر أبا بكر أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. فلما امتنعوا حج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقال أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج كان لموانع، كانت لموانع، فلما ارتفع المانع حج النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا الصحيح أن الحج على الفور، أن الحج على الفور. واضح؟ طيب، انتهينا مما قاله المؤلف في الأركان الخمسة، في ترك الأركان الخمسة. إذن إما ترك عمد وهذا له ثلاث أنواع، وإما ترك تكاسلا وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، ولكن أتى كبيرة من كبائر الذنوب. قال رحمه الله تعالى: فأما ثلاثة منها فلا يناظر تاركها. ما معنى قوله لا يناظر تاركها؟ أي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. ما هذه الثلاثة؟ قال: من لم يتشهد، نعم، ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضائه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. قال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. إذن من الذي لا يعذر بجهله؟ من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. ما هي الشروط؟ أولا الإسلام، ثانيا العلم، ثالثا البلوغ. نعم، الإسلام، العلم، البلوغ، واضح الآن؟ فهذه يجب أن تتوفر فيها في من أراد أن يتعلم أو يتفقه في دين الله. عدم التأويل أيضا يذكرون هذا. أما الموانع فهي عكس هذه، الصبي المجنون الذي لا يعلم، ما عنده علم بأن هذا حرام، عدم العلم، البيئة أيضا الذي تساعده على فهم هذه الأمور، فقد ذكر بعض العلماء أن الذي عاش في بادية غير بادية الإسلام أو حديث عهد بكفر واضح أو كان بعيدا عن العلم فهذا أجمع على أنه يعذر على أنه يعذر. إذن فقول المؤلف فأما ثلاثة منها فلا يناظر تاركها أي من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وانتفت الموانع. قال وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه أي واجب عليه. من وجد السبيل وكان يستطيع واجب، فإن ترك أثم. ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا، أي الواجب عليه في عامه واحد مرة واحدة، وما عدا ذلك فيعتبر ماذا؟ مستحب. وهذا باتفاق أهل العلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع. ومن أدى الحج وهو قاصر ليس ببالغ لم يجزئ عن حجة الإسلام، وعليه الحج إذا بلغ، وعليه الحج إذا بلغ. قال ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة. لماذا؟ لماذا في الزكاة آثم في تأخيره وفي الحج ليس بآثم؟ قال بعض العلماء لأن هناك حقوق، فحق الله عز وجل لو أخر، قال بعض العلماء لا يكفر به صاحبه، لكن حق الآدميين قد يكفر لأنه مطالب به، فالله عز وجل يدخله تحت المشيئة. وأما حق الآدميين فإن الزكاة فيها حق للفقراء والمساكين، فهم يرون كفر من فعل هذا. وظاهر كلام المؤلف والله تعالى أعلم أنه يميل إلى القول بكفر التارك. قال لأن الزكاة حق لمساكين، لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان بينه فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أدى فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. هذا يستطيع إذا تراخى أن يحج. قال وهذا فيما بينه وبين الله عز وجل. أما إذا مات فهناك من يحج عنه إذا كان عنده القدرة وعنده كان الاستطاعة على الحج، لكنه ما تيسر له ذلك فيجوز له أن يحج عنه بشرط إذا كان مسلما. أما إذا كان تارك للصلاة ما يحج عنه، ما يحج عنه إذا كان تاركا للصلاة. أما حج الميت أو عن الميت فنعم يحج عنه أقاربه. جاء رجل في الكعبة وكان يطوف فيقول اللهم أو لبيك اللهم عن شبرمة، قال له النبي من شبرمة؟ قال قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الشاهد قال قريب لي. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي مات أفأحج عنه؟ قال نعم أبي. وأيضا جاء رجل من حديث أبي رزين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ولم يعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر. قال العلماء فالذي يحج عن الميت الأفضل، بل بعضهم يرى وجوب ذلك، القريب. أما البعيد لا، كل من كان قريبا يحج عنه، أما البعيد فلا. فالذي يظهر أنه يجوز في حالة واحدة إذا عدم القريب، وإلا القريب أولى بالتنويب عن الميت. القريب كل من كان قريبا للميت سواء كان من عصبته أو من ذوي الفروض أو من حاشيته فيجوز لهم أن يقضوا ويحجون عنه. هذا هو وإلا بعض الناس يذهب أقاصي البلاد يبحث عن من يحج ومعه قرابته، معه قرابته فتقدم القرابة. شبرمة قال قريب لي، وتلك قالت أبي وذاك أبي. حتى أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لا يرى التنويب، لا يرى التنويب في غير الأقارب، في غير الأقارب. نعم، فأنت تنظر القريب أفضل لك من هذا. قال وسأل الله الرجع إلى الدنيا، ما المقصود سأل الرجع؟ هل لعله في قوله تعالى ربي ارجعون، هذا يوم القيامة، وإلا هذا الكلام فيه نظر. سأل الله الرجعة إلى الدنيا أن يحج. قال ويجب لأهلي أن يحجوا عنه، نعم من كان من قرابته، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. نعم، من كان أيضا عليه دين يقضى عنه حتى ولو من غير القرابة، حتى ولو كان من غير القرابة. إذن في مسألة الحج إذا لم يستطيع هناك من ينوب عنه، لكن في مسألة الزكاة من سينوب عنه؟ ما أحد يدري، ما أحد يدري من سينوب عنه، واضح الآن. فهذا هو كلام المؤلف، كلام المؤلف في هذه المسألة. قال ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. نكتفي إلى هنا وقد انتهينا من الكتاب، ولا باقي؟